الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أكمل به تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حيث ذكرت من أواخر ما فسرت به الآية ما يتعلق بالاستقسام بالأزلام، ثم قال تعالى: ذلكم فسق. الفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية، وهذا يشمل الاستقسام بالأزلام اتفاقا. والجمهور يرون رجوع الضمير في قوله ذلكم فسق إلى جميع ما تقدم من المحرمات، فيكون الجميع فسقا، بحيث يراد بذلك الذبح على النصب، ويشمل أيضا أكل المحرمات السابقات. ثم قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي انقطع رجاء الكافرين، قيل بأنهم يئسوا من ردة المسلمين ورجوعهم إلى الكفر، وقيل يئسوا من الظهور عليكم والغلبة. وكان نزول هذه الآية في يوم عرفة من سنة 10 في حجة الوداع، إذ أتم الله دينه ونصر عباده المؤمنين، وذهبت شوكة المشركين وانخذلوا انخذالا بعيدا، فحصل لهم القنوط، ولما رأوا من عز الإسلام وانتصار أهله، وبالتالي أصبحوا يخافون من المؤمنين، ولذا لم يحج في تلك السنة مشرك. ومن هنا قال تعالى: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوا من الكافرين، فإن الله هو مدبر الكون المتصرف فيه سبحانه، ولذلك نصر المؤمنين. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وذلك بكمال الشريعة وتمامها ونصر أهلها. وفي الآية دليل على تحريم البدع وعدم جواز اختراع عبادات جديدة، وفي الآية وجوب ألا يعبد الله إلا بما ورد في الشرع، وفي الآية أنه لا يصح أن نجعل أمرا من أدلة الشرع إلا إذا ورد في الكتاب والسنة ما يدل عليه، وفي الآية أن العقائد والأصول لا يجوز إثباتها بغير الكتاب والسنة، فلا يصح التعويل على المعقولات أو الكشوفات أو الإلهام أو الرأي في تقرير شيء منها، وفي الآية أن النعم الدنيوية والأخروية تكمل بالتمسك بدين الله تعالى والعمل به، وفي الآية أن أعظم النعم في الدنيا هو كمال الشريعة وظهور دين الإسلام، وفي الآية أن رضا الله يحصل للعبد بالتمسك بشرائع الإسلام وطاعة الله ورسوله. وقد ورد أن رجلا من اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة. وفي هذا دلالة على أن الحج من شعائر دين الله التي لا يكمل الدين إلا بها. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، قوله اضطر أي لحقه الضرر لترك الأكل مما سبق أو ترك الانتفاع به، بحيث لا يقوم غيره مقامه. والمخمصة الجوع وخلو البطن من الطعام، ففي الآية جواز الأكل من الميتات في حال الضرورة، وهي حال الضرر فيما لا يسد غيره مسده، والأكثر على تقييد ذلك بخوف الهلاك، ولكن ليس في الآية ولا في معنى الضرورة لغة ولا شرعا ما يدل على تقييدها بذلك، ومن ثم فالصواب عدم تقييدها بذلك. وقوله غير متجانف لإثم أي غير مائل إلى الإثم، وفي هذا دلالة على أن المضطر لا يأكل من الميتات والمحرمات حتى يضطر لذلك، وأنه إذا أكل فله الأكل حتى يسد رمقه، وهذا بالاتفاق، وليس للمضطر الزيادة في الأكل من الميتات عن حد الشبع، واختلف فيما بينهما. فقد استدل الحنفية بالآية على أن المضطر لا يزيد عن سد الرمق، وقال مالك له أن يبلغ به حد الشبع، وأجاز الشافعية الأكل من الميتات للمضطر المسافر دون المقيم، وأجازه طائفة في المخمصة الدائمة، وأجاز الشافعية أن يبلغ المضطر حد الشبع إن كان مسافرا دون المقيم، وأجاز طائفة في المخمصة الدائمة أن يبلغ حد الشبع دون المخمصة المؤقتة فيكتفي فيها بسد الرمق. وقد استدل بعض الحنفية والشافعية بقوله فإن الله غفور رحيم على أن المضطر لا يجب عليه الأكل من الميتة، وأكثر العلماء على أن المضطر إذا خاف على نفسه أنه يجب عليه أن يأكل من الميتة لأنه قد خاف الهلاك، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. واستدل أحمد بالآية على أن المضطر يقدم الأكل من الميتة على الأكل مما لغيره بدون إذنه خلافا لمالك. واستدل الجمهور بالآية على تقديم الميتة على صيد الحرم في حل الأكل منها للمضطر. واستدل الجمهور بالآية على المنع من أكل المضطر للميتة إذا كان سبب اضطراره ناشئا من معصية إلا أن يتوب، وخالفهم الحنفية في ذلك، ولذا أجازوا للمسافر سفر معصية فاضطر أن يأكل من الميتة. وقد اختلف العلماء في حكم التزود من الميتة، فأباحه مالك ومنعه طائفة، وعن أحمد والشافعي قولان كالمذهبين. والأظهر أن الآية إنما تتحدث في الأكل وما شابهه مما يقيم البدن دون التداوي، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. ومما يقيم البدن ولا يعتبر من التداوي وضع الصمامات وأجزاء البدن، إذ هي تحفظ البدن وليست مما يرد البدن من حال المرض لحال الصحة. ثم قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. مما سآتي إلى بيان ما فيه من الأحكام الفقهية ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.